فيقول لا يحل الحج الا على مسلم عاقل بالغ مستطيع امراته محرمه. طيب هذه شروط حر، هذه شروط الوجوب، هذه شروط الوجوب، لا يجب الحج الا على هذا.